الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار النحو الذي يرضيك عنا. اللهم لا تشغلنا بالدنيا عنه، اللهم لا تشغلنا بالدنيا عنه، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب، اللهم لا تسلط علينا بذنوبك من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. يا أحبائي، من كان القرآن العظيم ربيع قلبي كان شفاء روحي. اللي فعلا بحق لما يجي يدعو اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، هتجد القرآن العظيم شفاء للروح وللنفس، مؤنس بحق، خير ما يتلمس به الإنسان لو كل الناس كانوا حواليك ومش قادرة تأتنسي بالقرآن عمرك ما هتأتنسي، ولو كل الناس منفضين من حولك وتمتعتي بالأنس بالقرآن يكفيك الأنس بالقرآن، وهو وبه كفى الأنس بالقرآن وكفى. ولذلك من لم يتذوق الأنس بالقرآن لم يتذوق القرآن، لأن الأنس بالقرآن يعني إن القرآن يجري في جروحك، في في في جوارحك، في عروقك، في عروقك، تجدي جليسك وأنيسك ورفيقك ونور حياتك وشفاء قلبك وشفاء أسقامك وأنسك في حلتك حتى وأنت بين الناس. أحيانا يكون الإنسان إذا معه القرآن بحق يكون معه الناس، لكن سبحان الله هو بيد، يعني كأن الأمر في وجود الناس شديد، لأنه عايز يختلي بما يحب، وعايز يختلي، وعايز يختلي بالقرآن، لأنه هو ده الشفاء الحقيقي والمؤنس الوحيد. ونعضد اللهم اجعله لنا سندا وقوة ومؤنسا وهاديا ونورا وعلما وشفاء ورفيقا. اللهم اجعله شفيعا وارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وعلمنا القرآن يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبائي، كنا وقفنا في قول ربي سبحانه وتعالى في قصة فرعون وموسى، عندما قال الملأ اللي هم القوم من قوم فرعون، يعني أتذر موسى وآلهة وقومه ليفسدوا في الأرض. الآيات اللي احنا قرأناها الأسبوع الماضي وشرحناها الأسبوع الماضي، ما يستنبط من الآيات دي إن حوالين موسى، معذرة، اللي حوالين فرعون أعانوا فرعون على إيه؟ على إنهم إيه؟ على الظلم. هم عرفوا إن موسى على حق وشهدوا إن موسى على حق وشهدوا إن موسى هو اللي هو جاءتهم البينة، لكن لما يكون الإنسان والعياذ بالله مش شايف الحق بيبقى أعمى، أعمى. فكانوا بئس البطانة، كانوا بئس البطانة، بئس البطانة إنها تبقى شايفة الحق وتعمل بالباطل، بئس البطانة اللي هي اللي حواليكي إنها تبقى شايفة الحق وتدفع إلى الضلال، بئس البطانة إن هي شايفة تبقى ربي سبحانه وتعالى جعل آيات بينات في هذا النبي، لكن تاخدها العزة بالإثم وتتولى عن أمر ربي سبحانه وتعالى. فما كان من هداية في الآيات المستخلصة، ما كانت المستخلص من هذه الهداية الآيات اللي بنسميها ما نتدبره من الآيات، إيه اللي بنطلع بنستخلص، إيه اللي بنستخلصه لما سمعتي وقرأتي وفهمتي مفهوم هذه الآيات. أول شيء أو أول نقطة إنه حول الإنسان، أي إنسان منا قد تكون له بطانة، عليكم السلام، أو صحبة، الصحبة اللي حواليك إما تكون صحبة إذا نزلت تشدك تقويكي ويلا تعالي وانت بعيدة بالصحبة الصالحة اللي لازم تعرفي قدرها، ما تبقاش هي اللي لعولوتك للحبيبة. لكن البطانة السوء اللي بتبعدك هي البطانة الفاسدة. ولذلك قيلة يهتدى من الآيات الهدايات المستخلصة من الآيات أن البطانة الفاسدة يصعب معها الصلاح. البطانة الفاسدة يصعب معها الصلاح، فإن الصلاح يتعذر في وجود الإنسان حوله بطانة فاسدة، حتى لو كانت صحبة، حتى لو كانت صحبتك، حتى لو كانت صاحبتك، حتى لو كانت صاحبتك اللي انت بصاحبها قوي ما بتقولكيش او يعني بتعينك على تراخي ولا بتعينك على معصيه ولا بتعينك، اعلمي انها بطانه صالحه يصبح معها الصلاح متعذر، لانه لو فكر في الصلاح لمنعته هذه البطانه الفاسده وزينت له هذه البطانه الفاسده الباطل وجراته على الضلال. اللهم نجنا. ده ما يؤخذ من الآيات. النقطة الثانية، توعد فرعون أن يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم، مع أنه كان يفعل ذلك سابقا. طب هم كان بيفعلوا قبل كده، كان بيفعلوا قبل كده، ليه قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم؟ طب أنت كنت بتعمل كده ليه بتأكد؟ قيل في ذلك يريد تجديد هذا الأمر والتجديد فيه انتقاما منهم بسبب مخالفتهم له في العقيدة. هو دلوقتي طب انت كنت بتقتل بتستحي نساء وبتقتل الرجال، طب بتأكد ليه تاني؟ عشان يقول لهم انا هعاقبكم لان لكم سجدتوا لمين؟ لغير. كأنه تجديد العزم على الايه؟ وقد اعتز ما لديه من ما كان فيه من بطش او ما كان فيه من ايه؟ من ظلم لقوم موسى. النقطة الثالثة، يستنبط من الآيات بناتي أو يستدل من الآيات أو نتدبر من هذه الآيات أن مواجهة الشدائد والابتلاءات، الشدائد والابتلاءات تكون بإيه؟ بالاستعانة بالله. كن عندك شدائد ما تمكنيهاش من نفسك، لأنك لو مكنتش بنفسك واختليتي بنفسك وبالشدائد هتضيع. لأن لو معاكي نفسك الأمارة بالسوء، ومعاكي الشيطان يجرك لتحت، ومعاكي هوا تنزل بيكي تحت، مش هترتفعي أبدا. فالشدائد والابتلاءات تكون بالاستعانة، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة لمن يتقى. شوفي أربع حاجات نصايح يقولهم. ولذلك الشدائد والابتلاءات تكون الاستعانة فيها بأمور إنك بتستسلم، ما تكونيش مستسلمة. لأن الواحد لما بيجد إنسان مثلا مستسلم للشدائد بيقول من دلائل ضعف الإيمان، لما تيجي تعرف يا بنات أعراض ضعف الإيمان، الإيمان في القلب، يعلمنا أن ضعيف الإيمان في الشدائد معتز كالذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه. كل اللي بيدور في دماغه ويظن أنه هو الابتلاء اللي عنده، ما فيش عنده ابتلاء بعد كده. لكن موسى أجمل لهم وأوجز لهم، قال لهم أنتوا في ابتلاء من اضطهاد فرعون لكم، لكن استعينوا بالله. لأن زي ما بالضبط قيل في ذلك، ضعف الإيمان يقلب العبد في الشدائد. كل إنسان عنده ضعف إيمان، تجري ساعة ما الإنسان يجيله بلاء أو شدائد يظهر المعدن، تكشف الشدائد، لأن أنت عبدة في الشدائد وفي المحن وفي المنح، أنت عبدة. لو كنت عبدة إيمانك قوي لعرفت أن هذه الشدائد وهذا الامتحان من عند الله، ما قدر شيء في ذلك الكون إلا بقدر الله، ما كتب علينا شيء إلا بما قدره إيه طبعا. فأنت معترضة، لو أنت عارف بأي شدائد من الشدائد أعدى، أنت معترضة على قضاء الله، إذن الإيمان ضعيف. ولذلك قيل من أعراض ضعف الإيمان في الشدائد يا بناتي، إن الإنسان أما يكون عنده شدائد تجري إنه منشغل بالشدائد عن الله، عايش فيها منشغل، للإيمان لقوة الإيمان مظاهر ولضعف الإيمان مظاهر. من ضعف الإيمان، من قوة الإيمان الهمة والعزيمة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، المقابل من ضعف الإيمان أخذ الأمور العبادية بتراخي عدم استثمار مواسم الطاعات، الاهتزاز عند الشدائد، الانشغال بأمور الدنيا، كل دي أعراض. الثاني بقى قوة الإيمان، الدنيا ليست هم ولا مبلعين. الدنيا سواء أتته أو ولت عنه قال يقول لها يا دنيا غري غيري. عشان كده لازم نسمع يا بنات ولازم نتعلم إيه الحاجات اللي تقوي إيمان. إحنا داخلين على رمضان، يعني محتاجين قوة إيمان. ورب رمضان رب باقي الشهور، إحنا داخلين شهر دلوقتي شعبان علشان نبتدي نوحص القلوب، ونطهرها ونقبل على الله بقلب سليم. لو أقبلت على رمضان وأنت قلبك لسه مش سليم دي كارثة. كيف يدخل الإيمان؟ إزاي يدخل الإيمان في قلبك؟ هيدخل الإيمان إزاي؟ ولذلك نقول التخلية قبل التحلية. نظفي قلبك في الأول، اترك الدنيا بقى شوية بقى، قعدت فيها 11 شهر، احنا داخلين شعبان شهر يرفع فيه الأعمال. أفيقي أخيتي إلى الله عز وجل حتى يخلو قلبك لله سبحانه وتعالى. فالدنيا والآخرة ضرتان، إذا علت إحداهما على الأخرى أضرت بالأخرى. اللي بتحب الدنيا أخرها ضعيفة، واللي بتحب الآخرة أقول لها والآخرة خير وأبقى. خلي بالك. إذن من مواجهة الشدائد والابتلاءات تكون بالاستعانة بالله، يعني الركون إليه. لا تظني إن بشر هينفعك، ولا تظني إن أي شيء في الدنيا هينفعك. النافع الضار هو من؟ والله عز وجل. والنصيحة الثانية الذي قال لهم لهم موسى، الصبر على المصائب. استعينوا بالله واصبروا. الصبر على المصائب. أولي العزم هم الذين أولي العزم فقط هم الذين يقف في المصائب. تجي إنسان في المصائب أو جاله ابتلاء أو شدة وعنده عزيمة، يبقى واخد الأمر إنه منحة من الله، مش محنة، مش محنة. هو يعلم إن المحنة اللي جياله دي بين طيتها المنحة، لأن ما نزل بلاء إلا معه الرحمة. تيجي تنظري أنت مش بتعرفي، إحنا مش بنعرف، بتقول طب يا ربي إيه الحكمة في كده؟ أنت بتناقشي ربنا، بتقعدي تفكري في حال. الإنسان الضعيف في الإيمان جدا يبقى إيه قاعد يفكر، لنا جالي كذا وجرالي كذا وجرالي كذا وجرالي، يعدد على ربنا اللي جراله. من الذي اختبرك؟ من اللي امتحنك؟ من اللي ينظر إلى إيمانك؟ فذلك عايز أقول لكم يا أحبائي، لما يجي الإنسان من الله امتحانات وتتوالى عليك الامتحانات، وانت قاعدة تقولي لنفسك يا وأنا أي الامتحانات دي، يعني أنا منين من أي نبي الله أيوب؟ أنا فين من نبي الله موسى؟ أنا فين من نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل أنواع البلاء شافها. ده كنت حتى لما تيجي تعي كده ويشدد عليك التعب تقول ياه، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول نحن معشر الأنباء صداعي يشدد علينا إيه؟ يعني لو مرض يبقى أشد، يبقى إيه؟ كرجلين منكم. كان بياخد الأمر بإبرة وبرباني، يعني سبحان الله بإيه؟ بعبودية. يعني البلاء ينزل عليهم لكن ياخدوه بعبودية لله عز وجل. إن البلاء زي ما أنت عبدة في السراء، أنت عبدة في الضراء. أنت بتختاري نفسك، عايزة كل حاجة تبقى عندك سراء سراء؟ لا يمكن. وتلك الأيام نداولها بين الناس، اليوم سراء وغدا، النهاردة فرح وبكرة طرح أو حزن كده الدنيا. لكن هي يا لأمة الجبار، لو تدري أو لا تظني أن الدنيا كلها فرح، يبقى لم يكتمل إيمانك ولم تفهمي عن ربك شيئا أبدا أبدا. فالدنيا أيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. النهاردة أنت عندك فرحانة، أو تقولي مثلا عندك نعمة من النعم، لا أنت مش شايفة النعم كلها اللي عندك يا شيخة؟ سبحان الله، انظري أنك إن ربي سبحانه وتعالى لك أقدام بتحملك كفاية. بس دي افتكري حاجة واحدة كده، إن لو بس عينيك زغلك قلت يا رب احفظهم، يا رب احفظهم، انسي انسي الدنيا اللي انت بتجري وراها بتلهاتي وراها، انسيها انسيها، لأن الدنيا هتعميك عن كل خير. والله يا بناتي اقسم بربي ما رأيت إنسان انشغل بالدنيا إلا إن عمي عن الحق، عمي اتعمى. ليه؟ لأنه منشغل بالباطل عن الحق، منشغل بالباطل عن الحق. واللي انشغل بالباطل عن الحق ربنا سبحانه وتعالى يتركه للباطل، يتركه للباطل، يعني مش شايفه، مش شايف نعم ربي عليه. لأن اوعي تظني أنا نعمة ربي عليك، ده نعمة ربي عليك في شربة ماء تتذوقيها، غيرك ممكن ما يتذوقهاش. حاجات كتير كتير كتير. ولذلك هو نصحه بإيه؟ بالاستعانة بالله والصبر على المصائب. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كان الفلاح مع الصبر. ولذلك الجزع لا يجر صاحبه إلا النار، لأنه متسقط على قضاء الله. الجاء الذي عنده جزع متسقط على قضاء الله. الإنسان دايما عنده جزع، تعرفين بعض الناس عندها جزع دايما قرفانة كده من أي بلاء يجيلها. أقول لك عندك سخط على قضاء الله، والسخط على قضاء الله كيف يكون عبدا لله؟ أنت عبدة في السراء والضراء، أنت لك عبودية في السراء والضراء. عبودية السراء أن تكوني شاكرة، وعبودية الضراء أن تكوني صابرة. وإذا وجدت لك رب سواء فابحثي عن أرض سواء أرضه. ليس لك رب سواء، وليس رب أرض غير أرضه، ولك سماء وليس لك سماء. يا من ابتليتي وشدد عليك البلاء ولم تفقهي المسألة، أقول لك تعلمي أن فقه المسألة كما قاله موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. لماذا؟ لأن العاقبة للمتقين والعاقبة للصابرين. اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله. لكن يا أحبائي، احنا دايما ما بنسمعش، ما يصبرنا ما بنصبرش. عايزين نسمع نفهم نقرأ نبقى عندنا وعي، لأن سبحان الله لما ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر يعني بقول إيه؟ ذكر وكرر، لأن الإنسان دايما بينسى، لأن دايما الإنسان حتى في وقت البلاء ينسى. تقوم تيجي واحدة تقول لك: فوقي اذكري أنت كذا أنت كذا. لو أنت بقى بتستعيني بالله هتصبري، لو مش هتستعيني بالله هتفضلي لأهوائك ولأفكارك ولذلك كان موسى الاستعانة بالله علاج الشدائد والمصائب، الصبر على المصائب. ولذلك أمر موسى قومي أن يستعينوا بالله واصبروا. النقطة الرابعة التي تؤخذ من هذه الآيات السابقة أنه لا علو على الإسلام أبدا. فالنصر الديني لدين الإسلام مهما رأيت من الفتن، مهما رأيت من المحن، مهما رأيت من الضلال، فلن تجدي إلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هكذا وعد من الله، ومن أصدق من الله؟ فيش وعد أكثر أصدق من وعد ربي أبدا. من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد أصدق من ربي. زي اللي كنا نقول يا أحبائي، تيجي تنظري إلى وعد ربي حقا عندما يقول ربي: والعاقبة للمتقين. يا من أنت من المتقين العاقبة لك، لكن لما كنتش من المتقين كيف تكون العاقبة لك؟ بس الأمر شدد علي وعندي بلاء وعندي أقول لك: العاقبة للمتقين. افتكر اصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. تعملي الأشياء دي كلها عشان ربنا ينجيك مما أنت فيه. وما تظنيش إن ربنا لو من عليك بالعطاء ومن عليك بالبلاء إن مش الاثنين خير. لا، عجبا لأمر المؤمن خير، كل أمره خير. إن أصابه السراء شكر فكان خيرا له، هذه عبودية السراء. إن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، صبر فكان، هذه عبودية الضراء. عندك عبوديتين: عبودية السراء وعبودية الضراء. عبودية تصبري في الصبر، تشكري في العطاء، وتصبري في البلاء، وتنتظري وعد ربك الكريم. ولذلك هنا قيل: ولا عاقبة للمتقين. ويؤخذ من الآيات أيضا يا أحبائي على المسلم أن يتفائل. لو لقيت دنيتك كده سودت كلها وبقت فيها يعني حاجات محسنة كتير أو بلاء أو كذا أو كذا، أقول لك على المسلم أن يتفائل أو يستبشر. إحنا أمة تتفائل ولا تتشائم. مرت عليك يعني أشياء شديدة، كوني على ثقة إذا رضيت لقضاء الله أنه يفرح قلبك وهيبدل حزنك وهيبدل أو هيعطيك سؤلك مهما شدد عليك، لأنك أنت منتظرة فرج ربي، وربي يعدك بأن فرج قريب، وربي الكريم يعدك بأن مع العسر يسرى. إلا إذا الإنسان بقى إيه؟ تضايق من بلاء الله فيظل يبتلى يبتلى يبتلى يبتلى ويشدد عليه البلاء. والله يا أحبائي أرى قصة حقيقية لامرأة، وأشهد ربي أني هذه القصة أعلمها وأعلم كل أفراد القصة. هذه الأم كانت أم عندها أربع أولاد، كانت مهتمة باهتماما شديدا بهم. الولد الأول قدر الله عز وجل أنه مات، طبيب كان أول مهندس ودخل وسبحان الله ويعني كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قدر الله أن هذا الولد مات، حصل له حادث ومات، خلع قلبها وشبه اتجنت هذه الأم لدرجة يوميا تاخذ الولد وتقف على قبره. ربي مع من لا يرضى بقضاء أمره، كل يوم هذا منهي عنه، هذه منهي عنه، لابد أن يرضى بقضاء الله. يأتي امتحان آخر ما رضيتش، يأتي امتحان آخر في الولد الثاني كانت غرب صورة شديدة غير راضية، فجاب بلاء في الولد الثاني في برضه مسافر حادث عربية، توفى الله عز وجل، كاد لبها أن يطير، أصبح الأمر بالنسبة لها. جاء الأمر الثالث في زوجها، فاضل ولد. أنا عايز أقول لكم بس بعد كده من الله علي بحاجة جميلة جدا وكرم شديد، إن ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلب حتى بتولي في الولد ده، لكن بعد كده ربنا أطال في عمره وأعطاها ذرية وكذا بصبرها، لأنها صبرت، لأنها تعلمت أنه مع العسر يسر، لأنها تعلمت أن الجزع لا يأتي بخير، لأنها تعلمت أن ربي سبحانه وتعالى لا يضيع منها إذا رضت بقضاء الله، لأن قضاء الله نافذ يا بناتي، هينزل، هترضي به هيعوضك خير، مش هترضي به هيمتحنك امتحان شديد. ولذلك فقضاؤه نازل، فعلى العبد أن يؤمن بأن ربي سبحانه وتعالى له قضاء. أبينا أم رضينا، الإنسان نزل البلاء رضى العبد يوم يبدله خيرا، نزل البلاء سخط العبد. ليس لك يا عبد بلاء يقول في ذلك فمن ربي، قضاء في ذلك نازل نازل حتم، لكن إما أن تأخذ القضاء وأنت راض فتأخذ الأجر واكتب عليك القضاء، وإما أن تأخذ القضاء وأنت ساخط فإنزل عليك القضاء ويعظم لك الإيه، مش الأجر طبعا، يعني يعني رفض الأمر أم يعني اسمه عبد معصية أن الإنسان يتسخط على قضاء الله عز وجل. ولذلك على المسلم أن يتفاءل وأن يستبشر، وإن غدا أطيب من اليوم، وإن مع العسر يسرا، وإن عجبا لأمر المؤمن، وإن المؤمن عليه أن يصبر، وإن المؤمن عليه يرضى، وإن المؤمن في غاية في حياته اتخلق ليها، مش الدنيا غايته اللي اتخلق فيها ليها، إنه عبادة الواحد الديان، وإنه لو انشغل بعبادة الواحد الديان عن كل ما يتلهى به من الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يكون له عونا. لكن لو شغلتك التلهي بالدنيا والله كيف يكون العون لك من الله؟ لما يكون الإنسان مبدي أمر ربي على كل شيء هيكون لك عونا في كل شيء. ولذلك تجد الإنسان سبحان الله عنده أشياء كثيرة جدا جدا يعملها، لكن ربي سبحانه وتعالى له عونا بيعينه، فتجد في بركة في وقته، وبركة في عمله، وبركة في عطائه، وبركة في جهده، وبركة في عمره. لكن تغالي الإنسان اللي لهي الدنيا أولا، لا بركة في عمره ولا بركة في وقته ولا بركة في عمله، وأسأل رب العفو والعافية. إذن الصبر على المصائب، ولذلك أمر موسى بقومه بذلك، فعلى المسلم أن يتفائل ويستبشر ويعمل راجيا أن يحقق ربي وعده ويعز جنده. على المسلم يؤخذ أيضا من الآيات براتي حين يمكن ربي سبحانه وتعالى المسلمين في الأرض وعد، مش ربنا وعد في سورة النور قال إيه اللي انتم بتذكروا بيه النهاردة بتمتحنوا فيها، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شايفين الهدف، شايفين النعمة، عايزة يمكنك في الأرض، عايزة يستخلفك في الأرض، عايزة يبدلك بعد خوفك أمنة، اعبود ربك، انشغلي بربك. لكن ده انت شغلك الدنيا ومصائب الدنيا وبلوي الدنيا وحالة الدنيا، فكيف يكون لك التمكين، وكيف يكون لك اليسر، وكيف يكون لك ذلك؟ يا بناتي للآية احنا بنحفظ القرآن ولا نتدبره؟ أم على قلوب أقفالها؟ لو قرأت القرآن وانت لسه حالتك زي ما انت كده يبقى على قلوب أقفالها. أسأل ربي أن ينجينا، أسأل ربي أن ينجينا وأن يفقهنا. أفلا يتدبرون القرآن؟ لو قرأت القرآن دي عرفت إنها رسائل مرسلة ليكي وليا. القرآن ده مش مجرد كتاب بتقرأيه، لا، ده القرآن ده دي حياة، دي حياة بتمشي معاه. تخاطبي كل آية بتخاطبك، لو في بلاء خاطبك الآية دي، لو في نعمة بتخاطبك الآية دي، لو في مظلمة بتخاطبك الآية دي، لو في نصرة بتخاطبك الآية دي. إذن هي رسالة، خذي القرآن رسائل من ربك. لذلك هنا وفي ولذلك قيل يؤخذ أيضا من هذه الآيات أن الله يحقق وعده للمؤمنين، للمؤمن فإنه ينقلهم من البلاء بالشدائد والمحنة إلى الابتلاء بنعمة النصر والعز والتكريم والتمكين. وعليهم وعلى كل مسلم أن يدرك أن الابتلاء بالنعم أشد وأصعب. سمعيني يا بناتي، الابتلاء بالنعم أشد وأصعب من الابتلاء بالمحن والشدائد جدا. تعرفوا ليه؟ لأن لما بتشوفي ساعات ناس عندهم نعم بتلاقيهم ملهيين، وهم كمان مش شايفين أن عندهم نعم خالص، ما بيشوفوهاش. أحيانا الإنسان بيبقى عنده نعم، نعمة مثلا إنك شايفة مثلا ابنك معافى، لو قعدت تسجد الله على هذه النعمة لحمدت ربي الظلمت كده. تيجي تشوفي بقى حتى واحدة تانية ابنها غير معافى، تقول اللهم لك الحمد يا ربي على نعمة العافية، اللهم لك الحمد على إن هذا البنت أو هذا الولد كده. طب ليه ما بتشكريش على النعمة دي؟ وليه دايما بتفتكري؟ ولذلك المسلم قيل فيه أن يدرك أن الابتلاء بالنعم أشد وأصعب من الابتلاء بالمحن والشدائد. لو لقيت عندك نعم وشايفة نفسك في نعم، قولي دي نعمة كبيرة. ليه بقى هي شديدة؟ لأن واجب عليك حفظ النعم عشان ما تزولش عنك، واجب عليك أنك تشكري ربنا على النعمة عشان ما تزولش عنك. كم من إنسان من ربي عليه بنعم؟ أصل إحنا دلوقتي إحنا بنقيس النعم بالأكل والشرب والنوم والمال فقط، ما النعم حاجة كتيرة قوي. النعمة أن يسخر لك ربي حد في طريقك يدعوك إلى الله، أو يعينك يقول لك يعاونا على طاعة الله، أو إنه سبحان الله ياخد بإيدك إنك تبعدي عن التفاهات، أو سبحان الله أو بنت صالحة تعينك في شيء، أو ابن يكون بار يقوم على برك، أو بنت. النعم كتيرة جدا. إحنا من أصبحت النعم بالنسبة لنا أو أعظم نعمة، نعمة الإسلام والإيمان والقرآن. مش قادرين نعظم نعمة القرآن. والله يا بناتي ما احنا قادرين نعظم نعمة القرآن. لمن ربي بها لك؟ والله لو عظمنا نعمة القرآن لجعلنا هذه النعمة أولا وكله يأتي خلفا. ولو فعلت ذلك والله لتذوقت معنى السعادة الحقيقية. ولذلك هنا النعم أشد وأصعب من الابتلاء بالمحن والشدائد، لأن النعم تحتاج الشكر. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. شوفي بعض الناس اللي عندهم النعم تجديهم مش قادرين يعظموا نعم ربي سبحانه وتعالى عليهم، ولذلك النعم بتفر منهم. يبقى عنده نعمة بتمشي النعمة، تفر النعمة منه لأنه لم يقدر النعمة. تقولي دي كان عندي كذا وكذا بس خلاص بقيت دلوقتي كده، ما النعمة مشت، فرت منك النعمة. ليه فرت منك النعمة؟ لأنك ما عظمتيش النعمة. فالنعم تعظم بالشكر، والشكر عمل. وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا. الآية التي تري ذلك يا بناتي في برضو في مع قصة موسى وفرعون، بعد انتهاء القصة اللي هي ما يستنبط من البلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها عليهم، إن الإنسان قد ينزل عليه البلاء. طب أعرف إن البلاء ده نعمة ولا نقمة إزاي؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدم والضفادع، كل البلاءات دي. لكن عملوا إيه بعد ما نزل ده؟ التعظم، فاستكبروا. لذلك قيل إذا نزل البلاء ورأيت العبد ساكنا راضيا مطمئنا بقضاء الله، اعلمي ان البلاء اللي نزل عليه ده رفعة عند الله، واستخلاص واصطفاء يصطفيهم بالبلاء. واذا نزل البلاء ورأيت اللي عنده نزل عليه البلاء متسخط وغير راضي، اعرف ان البلاء ده بتاعه اللي نزل عليه ايه؟ نقمة او عقوبة من الله عز وجل. طيب الآية التي تلي ذلك يا جماعة، يقول ربي سبحانه وتعالى ولما وقع عليهم الرجز. ما هو الرجز؟ العذاب. العذاب اللي هي الآيات السابقة اللي قالها ربي في كتابه الكريم، قيل يحتمل أن المراد به الطاعون، سلط عليهم الطاعون، نسأل الله العفو والعافية. الأمراض، ما إذا تسلطت الأمراض على قوم وفيهم الصالح والطالح، يعني اعلمي أن فيهم المعاصي. أن المراد به الطاعون كما يقول يقول في تفسير سعدي أن المراد به الطاعون كما قاله كثير من المفسرين، واحتمل أيضا أن يراد به ما تقدم من آيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع كما ذكر ربي والدم، فإنه عذاب ورجز. وإنهم كلما أصابهم واحدا منهم قالوا يا موسى ادع لنا ربك، كل ما يجيلهم عذاب يقولوا يا موسى ادع ربك بما عهد عندك، مش انت يرفع عنا العذاب، أي تشفعوا بمين؟ طب مش انتوا كنتوا بتقولوا موسى غلط؟ مش انتوا كنتوا عارفين ان موسى خطأ؟ دلوقتي بتشفعوا، فكل ما ينزل معنا بعذاب تشفعوا بموسى بما عهد الله عند الله. وإنهم كلما أصابهم واحد منهم قالوا يا موسى ادع لنا أي ربك بما عهد عندك، أي تشفعوا بموسى. شوفوا انظروا، يقول لموسى لئن كشفت عنا العذاب، يعني لئن كشفت عنا الرجز العذاب يعني لنؤمنن لك، شرط لو تكشف عنا العذاب هنؤمن بيك وهنبعت معك بني إسرائيل. يوم ربنا يختبرهم برفع العذاب، شوفوا انظروا، وهم في ذلك كاذب. لأن الإنسان دايما يقول إيه، يا ربي والله لو رفعت عني البلاء ده أنا هبقى عبدي كذا وكذا، ده أنا هطيع، ده أنا هفعل، ده أنا هرضى. وأول ما يتكشف عنه البلاء ينسى، زي الكافرين لما لو بيركبوا في الفلك ويدعوا الله مخلصنا لهم الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم إيه يشركون، ولذلك إيه يبغون في الأرض بغير الحق. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى فانتقمنا منهم. اللهم نسألك العفو والعافية. انتقم ربي منهم بماذا؟ أي حين جاء الوقت، هنا عندما نقول سبحان الله يقول ربي أبلها في ذلك، يقول إذا هم ينكثون، ينكثوا العهد، يفعلوا عكس ما عهدوا عليه موسى ووعدوا بالإيمان وأرسال بني إسرائيل معه، ولذلك استمروا على كفرهم واستمروا على عنادهم واستمروا على تعذيب بني إسرائيل دائبين في ذلك. يعني فما كان من الله عز وجل إلا إنه انتقم منهم، أي حين جاء وقت المؤقت للهلاك أمر ربي موسى أن يسري بني إسرائيل ليلا، خذ بني إسرائيل يا موسى أخرج بالليل، أمر من الله سبحانه وتعالى. وأخبره إن فرعون إيه سيتبعهم وجنوده هيتبعهم، لكن هنا يترك يعرف فرعون الخبر، يوصل طبعا الأخبار وصلت، فيرسل فرعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين لمول كل الناس، ده هم لا هم دلوقتي إيه يجمع الناس علشان يخرجوا ورا موسى عشان يهلكوا موسى. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يقول لهم إيه، تعالوا بسرعة تعالوا لي، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، دول الناس ما لهمش قيمة، دول الناس فيهم وفيهم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يقول إن هؤلاء، يقول إيه، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. مين اللي بيغيظ مين بقى؟ مين اللي بيغيظ مين؟ العاصي ولا الطائع؟ اللي راجع إلى ربه ولا البعيد عن ربه؟ بيقول لهم إنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، لازم نحذر منهم، هو معتبرهم إنهم دول الكفرة موسى ومعهم. فيقول ربي سبحانه وتعالى فأخرجناهم من النعيم، يبدل ربي سبحانه وتعالى بهؤلاء بدلا من النعيم، يبدل لهم بها إيه؟ فأخرجناهم من جنات، سبحان الله يا جماعة، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، يعني جنات، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، كانت الأرض لمن؟ لبني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، لما عرف قوم موسى، قوم فرعون إن موسى خارج هو وقومه، ماذا صنعوا؟ راحوا تبعوه تاني هيخرج ليلا، وقبل ما يوصلهم وصلوا إيه؟ فأتبعوهم مشرقين. فلما تراء الجمعان، يعني الجمعان خلاص شوفوا بعض، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الفرق الشديد بين اليائس وبين المؤمن، لو الإنسان عارف إنه إيمانه قوي، إنه سبحانه يطمع يحسن الظن بربه، ولذلك يكون الإنسان إيمانه ضعيف لا يحسن الظن بربه أبدا أبدا. قوم فرعون بدت منهم تصرفات كتير سيئة بعد ذلك، لما قوم موسى كان عايزين يقول له يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تشوف الآيات بعد ذلك. أما فرعون كان ثابت على الحق وبيقول لهم كلا أبا موسى، موسى كان ثابت على الحق كلا أبدا، إن معي ربي سيهدين. مش ممكن أبدا ربي سبحانه وتعالى اللي يقول في كتاب إن لننصر من أسرنا والذين آمنوا في الحياة. إذن لابد أن يكون المؤمن على ذلك قوي بالله، عزيز بالله، قلبه ثابت، يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو اللي بينصر رسله وينصر جنوده سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قال في قول ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي يا موسى ماذا قال ربي في كتابي؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. من كان معه ربي؟ معه الفئة التي لا تغلب، والجند الذي لا يهزم، والقوة التي تزيد لا تقل. من كان معه ربي مما يخاف؟ ومن كان عليه ربي محتاج إيه بقى؟ يعني قصدي معاه إيه بقى؟ ولذلك الذي معه ربي سبحانه وتعالى معية خاصة. إن معي يعني إيه؟ معايا، هو اللي بيسددني، هو اللي بيقويني، هو الواقف سبحانه وتعالى، ألوز بجنابه، أحتمي بالله سبحانه وتعالى، ألجأ إلى الله عز وجل، أتقوى بالله عز وجل، أرجع للركن الشديد. لا، ده أنا معي ربي. هم معهم مين؟ هم مشركين، لكن أنا معي رب الكريم المنعم. كلا إن معي ربي سهلين، إلا يهدين الطريق الصحيح. هو الملك، مالك الملك. ولذلك المعية الخاصة، هنا تأتي المعية دي بناتي. فالله عز وجل معنا بمعية معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معنا بحقه وبعلمه وتقديره، من فوق عرشه يدبر كوني، يدبر أمري، يدبر أمري، يدبر أمر كل الخلائق، يدبر أمر كل ذلك الكون سبحانه وتعالى. أما المعية الخاصة، معية لمن أحب، لأن المعية العامة لمن أحب ومن لم يحب، العاصي والطائع، الكافر والمؤمن، معية مع الكل، للكل، خلقهم ولم يتركهم، أعطاهم كل شيء، يسر لهم كل شيء، سخر لهم هذه الدار الدنيا، تقوم اللي هي السماوات والأرض بأمره، فمعك. لكن لما يجي بقى في عقيدة أهل السنة والجماعة، معي، تقولي معي ربي، ماذا يعني معك ربك؟ معي ربي، معنا، الله معنا، إني معكما أسمع وأرى، ده معكم معي خاصة، لا يغيب عن سمعه أحد شيء، ولا عن نظره شيء أبدا. لكن لما تبقى معك المعية الخاصة من الله، ما تخليش من حد أبدا، تبقى قوية بالله، وعزيزة بالله، ومنصورة بفضل الله، ومؤيدة بفضل الله عز وجل. هنا نقول المعية دي مع المعية الخاصة اللي احنا اللهم نسأل. لا، ولذلك لما تيجي تقول ايه معانا، معانا دلوقتي، لو قلت لك مثلا معك ربك الآن، تقول معانا في كل حتة. لا، معك ربك من فوق عرشه، من فوق سماواته، معية قدرة، معية إحاطة، معية علم، لا يغيب عنه شيء، لا توجد صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، عالم الغيب والشهادة، يعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يبس إلا في، يعلم كل شيء في الكون من فوق عرشه بإحاطته وعلمه. أما إنك تقولي معناه في الأرض ومع، لا يليق. لكنه سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به. أما المعية الخاصة، معية من أحبه من عباده، زي المعية اللي كانت مع موسى، زي المعية اللي ذكرت سبحان الله لما سألت هاجر إبراهيم، يا إبراهيم، وتركها في وادي الغير ذي زرع عند بيتك المحرم، فيش في مية ولا في زاد ولا في بني أدمين ولا في المكان اللي انت بتشوفيه دلوقتي، النعيم اللي انت بتروحي كده تلاقي نعيم، المكان اللي انت فيه شيء، وتجري سبحان الله خلف هذا الرجل، وهي ويترك وليده بعد ما جاب سن كم، تجري خلفه، ثم تقول له يا ابراهيم في النهايه بقى بعد ما شفت الامر انتهى، أأمرك ربي بهذا؟ قال لها نعم، امر من الله. قالت اذا لن يضيعني، ده معانا، لا يتركنا، ده معايا خاصه. ما هي كانت مع موسى وفرعون لما يقول له روحوا لموسى واخوه هارون، انه يروح لفرعون، انه يقول لي ان خايفين بقى انه ايه طغى عليهم، ان يطغى علينا وان ايه. قال قل معي التي كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان مع أبو بكر الصديق والعدو ينظر لو نظر العدو خلف أسفل رجليه لرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحزن إن الله معنا. المعية يا أحبائي التي تكون مع في قلب العبد عندما يتذكر في وقت الشدة وهو كده يناجي ربي ويقول له ربي كن معي يا رب، اللهم كن معي يا رب، اللهم معي، يعني تعرفين معي الإنسان كده يتودد إلى الله عز وجل. هي دي المعية الخاصة، معية لجنودي وأحبائي، معية لجنودي وأحبائي، معية للمؤمن التقي المؤمن القريب. اللهم ارزقنا هذه المعية. لذلك هذه سبحان الله، هنا كانت هذه المعية لموسى عندما رأى البحر كده وراه، العدو بيجري وراه وقدامه بحر بكل المقاييس يا جماعة، البحر ده اللي قدامه هيغرق فيه، وبكل المقاييس العدو اللي هو خلفه أكبر منه جدا وأقوى منه جدا وأشد منه جدا، قام وضعفه. لكن ما بصش في الفرق الشديد بين ضعيف الإيمان وقوي الإيمان، قوم موسى ضعفهم، أما موسى بما في قلبي من إيمان يعلم أن الرب سبحانه وتعالى وعده حق. قال كلا، لا أنا متأكد، إلا هدين الطريق هو ربي، أنا متأكد طالما في قلبي أن أعلم أن الله سبحانه وتعالى مع عبده المؤمن لن يضيعنا، لن يضيعنا. شوف المؤمن بقى لما يقف في واقف الشدائد، وشوف الضعيف، موقف الضعيف كموقف قوم موسى، ضعيف الإيمان كموقف قوم موسى. طب هعمل إيه؟ طب أذى كذا كذا قوم موسى. أما موقف قوي الإيمان قلت موقف موسى المتعزز بربه الذي يعلم من هو ربي القادر، يعلم قدرة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا ربي ساهدين، فأوحينا إلى موسى، يأتي الوحي من الله إلى إيه؟ ده لسه البحر أمامه لم يغسل بعد يا جماعة، ده هو بيقول باليقين ده وحسن الظن بربي ده، ولسه البحر أمامه لم يغسل. يقول فيأتي الوحي من الله، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق بحر بقى نصين جبلين، كل فرق منهم كان كالطود العظيم زي الجبل الكبير سبحان الله. شوفوا انظروا، فانفلق فكان كل إيه فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا تنين جين يجروا وراهم هيلحقهم خلاص اللي هم قوم من فرعون، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. التنين جين يجروا علشان يلحقوا إيه، يقبضوا على موسى ومن معه عشان يدخلوا نفس اليم اللي نجى موسى، نفس الآلة سبحان الله اللي نجت موسى هي نفس الآلة اللي طبقت على مين؟ على فرعون. نفس الأداة التي نجى ربي بها موسى هي نفس الأداة التي أغرق بها فرعون ومن معهم، ثم أغرقنا. وزيك قال وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين هم قوم فرعون ومن معه. وقال هنا فأغرقناهم سبحان الله في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا. لماذا أغرقهم ربي؟ يقول ربي فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. من غفل عن الله سبحانه وتعالى ترك ربي، تركه ربي. ولذلك هنا يقول أي بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عن آيات الله، كما دل على ذلك بعد ما دلهم على الحق ربنا سبحانه وتعالى أغرقهم في اليم لأنهم كانوا غافلين عن آيات الله وعن الإيمان بموسى وما جاءهم معهم من آيات. ولذلك يقول ربي في الآية التي تلي ذلك وأورثنا، من كان الميراث؟ من كان الميراث؟ من وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. من هم؟ بني إسرائيل. كانوا يستضعفون في الأرض، أي بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون، كانوا يسمونهم سوء العذاب كما قال ربي. أورثهم ربي كما قال مشارق الأرض ومغاربها. ما هي الأرض هنا؟ ما المراد بالأرض هنا؟ قيل المراد بالأرض هنا هي أرض مصر. شوفوا دول كانوا فيها إيه؟ وبعد كده أورثهم ربي سبحانه وتعالى التي كانوا فيها مستضعفين أذلة. دي النصيحة لهم أي موسى، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده. والعقل ده هو موسى قال لهم الكلام ده قبل كده، لكنهم على الرغم من ذلك لم يسمعوا كلام موسى، ده بالعكس أساءوا موسى وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما، يعني ما عملتناش شيء، أنت لما جيت لنا ما زدتش معانا أو ما زدتش معاك. أيمن لكم ربي جميعا جميعها ومكنهم فيها، قال فيها ربي في مصر التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ربنا سبحانه وتعالى وعدهم ربي سبحانه وتعالى، وعد ربي سبحانه وتعالى حق. ولذلك قال ربي وتمت كلمته ربك الحسنى على بني إسرائيل بالتمكين في الأرض بما صبروا، صبروا على التعذيب وكذا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ونقف كده عند هذه الآية بناتي، لأن هنا هتأتي بقى فقرة جديدة، انتقال قوم يعني قوم فرعون قوم موسى إلى هنا. نعم.